بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بأصول السنة للإمام أبي عبد الله الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 399 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. في الفصل الماضي بيّن رحمه الله تعالى مجمل إيمان أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وخلاصة هذا المجمل أن أهل السنة والجماعة لا يتجاوزون النص في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا نفيا ولا إثباتا، فما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فإنه يثبت له على الحقيقة، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وكذلك في باب النفي، فما نفاه الله سبحانه وتعالى ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتقيد أيضا بالنص، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. إذن فباب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب توقيفي مداره على النص، فلا نتجاوز النص إثباتا ولا نفيا. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله. فإثبات ما لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قول على الله بلا علم، ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قول على الله بلا علم. يبقى الإثبات لما لم يأتي والنفي لما أتى هذا قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين طائفة المعطلة وطائفة الممثلة. المعطلة الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا التعطيل كما ألمحنا وأوضحنا على دركات، بعضها أظلم من بعض. فهناك التعطيل الكلي لأسماء الله عز وجل وصفاته، وهناك التعطيل الجزئي، تعطيل المعتزلة للصفات دون الأسماء، وتعطيل الأشاعرة حيث أثبتوا سبع صفات ونفوا سائر الصفات تحريفا منهم. والممثلة الذين قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتوه ولكن على وجه المماثلة. فحينما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه يدين فلا نعلم من اليدين إلا اليدين المعهودتين، يبقى يداه سبحانك أيدين، وجهه سبحانك وجوهنا. ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بما نعلم وبما نعرف، ونحن لا نعرف إلا هاتين اليدين، ولا نعرف إلا هذا الوجه وعليه. فوجه الله سبحانه وتعالى كوجوهنا، ويداه سبحانه وتعالى كأيدينا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يبقى أهل السنة وسط بين إيه؟ بين طائفتين، طائفة المعطلة وطائفة الممثل. هذا بإجمال معتقد أهل السنة والجماعة ووسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين المعطلة والممثلة. بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن بعض الصفات بتفصيل، لا سيما ما يتعلق بصفة الكلام وبعض صفات الأفعال كصفة النزول وغير ذلك. طبعا من أكبر ما وقع فيه الخلاف ما يتعلق بالصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. الذاتية الخبرية وهذا ضابطه إيه؟ ذكرنا لكم من قبل هذا. الصفات الذاتية الخبرية كيف نعرفها؟ نقول هذه صفات ذاتية خبرية أو كذا. طيب اكتبوا عندكم. الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها ولا تنفك عنه أبدا، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو موصوف بها أزلا ولا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة، فنقول يفعله الله ما تشاء. لا، وهذه الصفات الذاتية على قسمين، الذاتية هذه نفسها على قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية وذاتية خبرية. الذاتية المعنوية ما تعلقت بمعان زي العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك. والثاني الصفات الذاتية الخبرية. يبقى الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. وضابط الصفات الذاتية الخبرية هي الصفات التي مسماها، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. مثل إيه؟ مثل الوجه واليدين والعينين وغير ذلك. هذه مسماة بالنسبة لنا لا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهي ليست في نسبة الله أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لنا نحن أبعاد وأجزاء. يعني تريد أن تميزها إزاي؟ يبقى هي الصفة كاليد اليدين والوجه وكذا التي مسماها، أي صفة مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء يعني كاليدين وكالعينين وكذا، هذه صفات ذاتية خبرية. وما الفرق بين الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية؟ الذاتية المعنوية هذه يكون قائما على إثباتها النص والعقل، النص والعقل، فكما يأتي بها النص كذلك يشهد لها العقل، فإن العقل يقول محال أن يكون الخالق عاجزا بل هو قادر سبحانه وتعالى، ومحال أن يكون الخالق جاهلا بل هو عالم سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصفات الذاتية المعنوية قام على إثباتها إيه؟ النص والعقل. الصفات الذاتية الخبرية مدارها على النص، لا تثبت بالعقل، لا تثبت بالعقل. فنحن مثلا لا نقول محال أن يكون الله سبحانه وتعالى الخالق ليس له أصابع، لا، العقل لا يشهد بالأصابع، ولو لم تأتي الأصابع في النص لما شهدنا بالأصابع ولما أثبتنا الأصابع. فالعقل لا يثبت الأصابع، وعليه هل العقل يثبت الأظافر؟ النص أثبت الأصابع، لكن هل للعقل أن يستقل بإثبات الأظافر والبراجم وغير ذلك؟ لا طرف. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم، النص أثبت القدم، فهل نثبت الكعب؟ هل نثبت الركبة؟ نقول مستحيل أن يكون الخالق سبحانه بلا ركبة، طبعا هذا الكلام لا يمكن، لكن لو جاء به النص قلنا على العين وعلى الرأس، لو جاء به النص قلنا على العين وعلى الرأس. يبقى إذن الصفات الذاتية الخبرية مدارها على النص ولا مدخل العقل فيه، هذا هو الفارق بين الصفات الذاتية الخبرية والصفات الذاتية المعنوية. كلاهما يثبت بالنص، لكن الصفات الذاتية المعنوية هذه صفات يشهد لها أيضا مع النص العقل، وأما الصفات الذاتية الخبرية يتوقف إثباتها على النص إذا مدخل العقل في ذلك. طيب، صفات فعلية، هذا القسم الثاني، وهذه الصفات الفعلية هي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، كالنزول مثلا، ينزل متى شاء في ثلث الليل الآخر، كالغضب فهو يغضب سبحانه وتعالى إذا وجد سبب الغضب، يعجب يضحك، كلها صفات معنوية، كلها صفات فعلية اختيارية لها تعلق بالمشيئة. يبقى الفارق الجوهري بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة بل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، إنما الصفات الفعلية هذه لا تعلق بالإيه؟ بالمشيئة. وأيضا الصفات الفعلية هذه على قسمين، صفات فعلية لها سبب وصفات فعلية ليس لها سبب. صفات فعلية لها سبب يعني إذا وجد سببها وجدت الصفة، كالغضب مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب على العبد إذا فعل كذا وكذا، الرضا مثلا يرضى لكم كذا وكذا، كالكره يكره لكم كذا وكذا، فإذا وجد سبب الغضب عليكم السلام، سبب الرضا، سبب المحبة، وجدت الصفة. يبقى دي صفات فعلية لها سبب، وفي صفات فعلية ليس لها سبب، وهذه مثلا كالاستواء مثلا فهذه ليس لها سبب. يبقى إذن صفات معنوية هذه صفات فعلية هذه لا تعلق بالمشيئة، والذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. هناك قسم ثالث يمكن أن نضيفه، وهو صفات ذاتية فعلية، يعني ذاتية من وجه وفعلية من وجه، وهذه كصفة الكلام، كصفة الكلام، فباعتبار أصل صفات الله عز وجل بأنه متكلم هذه صفة ذاتية، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء هذه صفة إيه؟ هذه صفة فعلية. يبقى باعتبار الأصل ذاتية فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم، لم يكن غير موصوف بأنه متكلم ثم صار موصوفا، لا، لا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم. أما أحد الكلام فإذا له تعلق بالمشيئة، فكلم موسى في الزمن في زمن، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمن، خلافا لمن يقول نحن نثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، ولكن كلام قديم، يعني لا يزال ربنا يتكلم بهذا، ولهذا يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا ترتيب بين حروفه، فمثلا باسمي لا تقل الباء قبل السين والسين قبل الميم، لا، الكلام يخرج هكذا، فلا يوجد فيه قديم وحادث، أو هذا أقدم من هذا، أو تكلم الله بالباء فما تكلم بالسين وهكذا، لا تكلم الله بس كلام إيه؟ كلام كله قديم لا فرق بين الترتيب في حروفه. من أشكل المسائل ومن أعظم المسائل التي خاض فيها الخلاف بين السنة والجماعة وبين المبتدعة مسألة القرآن، هل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق؟ هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذا متفرع عن مسألة أصلا هل صفة الكلام ثابتة لله عز وجل أم لا؟ فالتنازع في صفة الكلام حصل فيه خوض كبير بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدع. يبقى صفة الكلام من الصفات التي حصل فيها خوض كبير. ويمكن أيضا أن نلخص مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ومذهب المخالف ومذاهب المخالفين في ذلك. طيب اكتب خلاصة مذهب أهل السنة، اذكر مذهب أهل السنة والجماعة أو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، اذكر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. الجواب صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة فعلية ذاتية، صفة فعلية ذاتية ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. فلا يزال ربنا سبحانه موصوفا بأنه متكلم، وفعلية باعتبار آحاد الكلام أفراد الكلام. ولهذا تقرأ لأهل السنة هذه العبارة: كلام الله سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. تقرأ هذه العبارة، فما معنى هذه العبارة؟ ما معنى عبارة كلام الله قديم النوع حادث الآحاد؟ ما معنى هذه العبارة؟ هو ما ذكرناه الآن. قديم النوع يعني أن الله سبحانه لا يزال موصوفا بأنه متكلم سبحانه، فهذه الصفة قديمة النوع. أصل اتصاف الله بهذه الصفة أزلي، فلا يزال ربنا موصوفا بهذا. لم يكن فكان، لم يكن موصوفا بأنه متكلم ثم صار موصوفا، لا، لا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم. حادث الآحاد أي الأفراد، أفراد الكلام تتعلق بمشيئته سبحانه، فيتكلم بما شاء حيث شاء، لا تعلق بالمشيئة. ولهذا فالله سبحانه وتعالى كلم موسى في زمن، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمن، وسيكلم عباده في الآخرة في زمن. يبقى هذا الكلام له تعلق بالإيه؟ بالمشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد. يبقى هذه آحاد الكلام، أحد الكلام لا تعلق بالإيه؟ المشيئة. هذا معنى قديم النوع حادث الأحاد. ها يعني قديم النوع؟ أحد لنا كذا قديم النوع يعني ها؟ ما زال موصوفا بأنه متكلم، يعني أن هذه الصفة أصلها أزلي قديم. لا يزال ربنا موصوف صفا بأنه متكلم، مش لا يزال متكلما، لا يزال موصوفا بأنه إيه؟ متكلم. أما أحد الكلام فهذه لا تعلق بالإيه؟ بالمشيئة. طيب وكذلك فكلامه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة، فكلامه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي، كلام حقيقي بحروف وأصوات. كلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات، حروف وأصوات. أما كونه حروفا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما كونه أصواتا فلما جاء في السنة في حديث بعث النار أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم بصوت، بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ينادي بصوت. إذن هو أصوات، هو صوت، صوت يسمع. سمعه موسى عليه السلام وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صوت. وهو صور وآيات وكلمات، القرآن صور وآيات وكلمات وحروف. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا كله، موصوف بأنه متكلم، وتفرع على هذا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بل وصفة منه سبحانه وتعالى. أنزله الله عز وجل على جبريل، نزل به جبريل، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى مباشرة بالواسطة، ونزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الكلام منه، لا من غيره، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من الله سبحانه وتعالى بدأ. وإليه يعود، وإليه يعود تحتمل معنيين. إليه يعود صفة أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وإليه تعود صفة الكلام لا لغيره، هذا معنى. والمعنى الثاني إليه يعود إشارة إلى رفعه في آخر الزمان، في آخر الزمان، فإنه جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان حين لا يكون أحد يعمل بهذا القرآن، فيرفع هذا القرآن فيصبح الناس وليس حرف منه في صدر أحد، يبقى إليه يعود، هذا معنى إليه يعود. يبقى إما إليه يعود وصفا، فالله عز وجل يوصف أنه متكلم بالقرآن لا يوصف به غيره، وإليه يعود محتمل أيضا أن إشارة، أنه إشارة إلى رفع هذا القرآن من الصدور، وإلى الله سبحانه وتعالى يعود في آخر الزمان. هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى هو كلام حقيقي كسائر الصفات، لم يحتاج أهل السنة والجماعة إلى استشكال فيه، بل هو واضح. فالقاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى قاعدة واحدة، ومن أنكر صفة من صفات الله فلأنه قام في عقله مماثلة إثبات هذه الصفة أو مماثلة هذه الصفة لصفات المخلوقين، فعظم ذلك عليه فأنكر هذه الصفة من باب أن الله ليس كمثله شيء. ولكن هذا التمثيل الذي قام في ذهنه هو الذي دعاه إلى تعطيل الصفة. إنما أهل السنة والجماعة يمرونها كما جاءت على حقائقها، ويقولون الكيفية لا نتدخل فيها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم سبحانه وتعالى بصفاته، له وجه كما أثبت لنفسه ذلك وأضافه لنفسه، يبقى إذن لله سبحانه وتعالى وجه. لا نستعظم نحن الوجه ونقول كيف وجه، فإن من لازم الوجه عينين وأنف وشفتين وفم، نقول هذا لازم عندكم أنتم، هذا لازم في أذهانكم، هذا لازم لما قصتم الله سبحانه وتعالى بالإنسان بالبشر. لكن هذا اللازم صحيح، هذا اللازم ليس بصحيح، إنما افترضتموه أنتم، افترضتموه أنتم. لكن قولوا بأن لله سبحانه وتعالى وجها لا يشبهه وجه ولا يماثله وجه، كما أثبتتم لله ذاتا لا يماثلها ذات، كما أثبتتم لله سبحانه وتعالى ذاتا لا يماثلها ذات. وإلا إذا أنكرتم الوجه لاحتمال المماثلة وأنكرتم اليد لاحتمال المماثلة، فأنكروا أيضا ذاتا لاحتمال المماثلة، فلماذا أثبتتم ذاتا إذن؟ فهذا هو مذهب السنة والجماعة. طيب، أذكر المذاهب المخالفة لا للسنة والجماعة في هذا، المذاهب المخالفة لا للسنة والجماعة في هذا، في مبحث الكلام والقرآن. خالفت فرق كثيرة أهل السنة والجماعة، بل إن شئت فقل كل الفرق خالفت أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فالاتحادية والحلية خالفوا أهل السنة والجماعة، فخالف في ذلك فرق، منها الحلية والاتحادية، ومنها الجهمية، ومنها الفلاسفة ومنها الكلابية، الكلابية، ومنها الكرامية، ومنها الأشاعرة، ومنها المعتزلة، يعني كل الفرق خالفت في هذا الأصل. وما قال أحد بقول أهل السنة والجماعة الخالص في هذا الباب. فمثلا الحلولية والاتحادية قالوا في صفة الكلام كما قالوا في الذات، فعندهم لا توجد ذات منفصلة عن الإيه؟ عن عين هذا الكون، فالكون كله هو الله. إذا كان لا توجد ذات بائنة ولا ذات منفصلة، إذا لا يوجد كلام منفصل، يبقى ما في كلام أصلا، يبقى ما في كلام يسمع ولا في كلام كذا، لأن هذا تابع لتأصيلهم فين؟ في الذات. فكما أن الوجود عين واحدة لا يفرق بين ذات الله سبحانه وتعالى وذوات المخلوقين، إذا لا يفرق أيضا بين كلامه سبحانه وتعالى وكلام إليه وكلام المخلوقين. يبقى الكلام في صفة الكلام عندهم متفرع عن الكلام فين؟ في الذات. وأما الجهمية فقالوا في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه متكلم، ومحال هذا. وأما القرآن فمخلوق، خلقه الله، ده مخلوق خلقه، وخلق الله أحرفا وسماها قرآنا، إنما الله تكلم بالقرآن، حاشا، ما تكلم بالقرآن. هذه فرقة. وأما الكلام عند الفلاسفة فهو فيض، فيض العقل، من العقل الفياض، يعني أوهام، خيالات تقوم كذا. عند الأشاعرة فهو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، على اعتبار أن الكلام معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، الكلام معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى، وإنما أضف الله عز وجل، أضف الله عز وجل على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله، عبر جبريل عما في نفس الله. والكلابية قالوا حكى، فهو برضو معنى قائم بالنفس، ولكن حكى، فالقرآن حكاية عن كلام الله. دول قالوا عبارة ودول قالوا حكاية، دول قالوا عبارة عن كلام الله ودول قالوا حكاية عن كلام الله. الصوت عند الأخوات، مش عايزين نفتح، مش عايزين نعرف ان احنا سامعين المصر، لان دول ننبه الأخوات على خفض الصوت لو سمحتم. فإذا هؤلاء قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، ودول قالوا القرآن عبارة حكاية عن إيه؟ عن كلام الله سبحانه وتعالى. وآخرون قالوا، ومن كرمية تقريبا، قالوا بأن القرآن كلام الله وتكلم به، لكن صفة قديمة، والكلام صفة قديمة، والقرآن متكلم به قديما، ولا فرق بين حروفه، فليس في حروفه أول ولا آخر، هكذا قالوا. فهذا حاصل مذاهب الناس في كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى كلام الحلولية والاتحادية، وهذا مبنى على اعتقادهم في الذات، فكما لا توجد ذات منفصلة لا يوجد كلام أيضا مسموع. كلام الجهمية في ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم وحشاء أن يتكلم، بل هو مخلوق، وطبعا منهم المعتزلة، خلق أصواتا في الهواء كده سماها إيه؟ قرآنا. وأضافها إلى نفسه. المعتزلة يقولون أضافها نفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف، يعني حتى اسمع كلام الله مش كلام الله الذي هو صفة له، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما كلام شريف لما خلقه الله سبحانه وتعالى فأضافه نفسه إضافة تشريف. والفلاسفة قالوا ده من العقل الفياض، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، والكرامية قالوا تكلم لكن كلام قديم. يعني حاصل هذه المذاهب يا أخوان، حاصل هذه المذاهب أن الله سبحانه وتعالى ما تكلم بالقرآن حقيقة، ما تكلم به حقيقة، وأنه حشون يتكلم بذلك حقيقة. طيب لماذا ما تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن حقيقة؟ عندهم لأن الله سبحانه وتعالى لو تكلم بالقرآن يبقى مثل المخلوق، لأن القرآن يقتضي لسانا ويقتضي شفتين ويقتضي حنجرة ويقتضي كذا، يبقى إذن هذا يماثل فيه الله سبحانه وتعالى البشر. إذن ردوا هذه النصوص بأي دلالة؟ بدلالته، بدلالة العقل، بدلالة اللازم الباطل. وهذا اللازم الذي أفسد الأمة، العمل باللوازم هذه الباطلة هو الذي أفسد الأمة. فكل واحد من أهل الباطل قام في رأسه لازم من لوازم الباطل وصار يحكم النصوص الشرعية إليها. لكن عندنا في لوازم حق، لوازم حق، لكن في اللوازم الباطلة التي لم يدل عليها دليل، هذه لوازم باطلة لا ينبغي أن تكون. وما ضل أهل انحراف قط، الأخ المسؤول، هذا حاصل مذاهب في مسألة القرآن. كما قلنا إذن القرآن راجع كله إلى إيه؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به. ده يقول كلام نفسي ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى بحقيقة، إنما هو معنى قائم بنفس الله عز وجل. طيب ما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على أن الكلام النفسي قرآن؟ الكلام النفسي كلام، ما دليلكم على هذا؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. فالكلام النفسي لا يوصف بأنه كلام ويعني يسمع ويترتب عليه أحكامه وكذا. وإلا لو الواحد جالس الآن يتكلم في نفسه، مثلا رجل يتكلم في نفسه يقول زوجتي طالق، أنت طالق، طالق، ويتكلم في نفسه، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يعتد به. فالكلام إذا كان في النفس لا يعتد به أصلا، فكيف يكون القرآن معنى قائما بنفس الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما يعتد به أصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تتحدث به. يبقى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يكون في النفس والذي يصدر من الإنسان ويتكلم به الإيه؟ ويتكلم به الإنسان. أما ما يكون في نفسك فليس إيه؟ فليس كلاما، فليس كلاما، وإلا لحسبنا الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. الإخوة اللي هنا اللي هم قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. فالقرآن صفة لله سبحانه وتعالى، وليس من صفات الله عز وجل شيء مخلوق. هل علم الله مخلوق؟ هل قدرة الله مخلوقة؟ هل حكمة الله مخلوقة؟ الجواب لا. إذن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. على من فصل الكلام عن سائر الصفات؟ لم تتنازع الأمة في أن علم الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، بل الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم وليس مخلوق، ويوصف سبحانه وتعالى بالقدرة وليست القدرة إيه؟ مخلوقة. كل هذا ليس مخلوقا. فعلى ما يقع التنازع في الكلام؟ إلا لما قام في الذهن أن الله سبحانه لو وصف بأنه متكلم إذن يقتضي هذا مماثلة المخلوقين، وهذا معنى قام في أذهانهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ساق بالسندية رحمه الله تعالى عن جبير بن نفير قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لم ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. وساق بالسندية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم به. ولكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، ولم يثبت أثر أن الله سبحانه وتعالى تكلم يعني القرآن قبل هذا، وإنما أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم به إلى جبريل. ساق بسنده أيضا قال حدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفير بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأنصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط، لا يسع أحد أن يقول القرآن كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. ليه؟ هذا في الزمن الذي كان يوجد فيه هذا الاشتباه، ففي هذا الزمن الذي كان يوجد فيه هذا الاشتباه كان لابد من التنصيص على أن القرآن غير إيه؟ غير مخلوق، كان لابد من هذا. إنما قبل هذا ما كان الصحابة يقولون كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولا جاء نص في القرآن وفي السنة يصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه غير مخلوق، ما جاء نص في هذا. ولكن هذا من لازم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام، هذا من لازم صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه سبحانه صفة من صفات، ومعلوم أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. إذا لا يحتاج الصحابة إلى أن يقولوا غير مخلوق، ولا يحتاج هذا أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات، أي صفة من صفات لا مخلوقة، حتى يحصل التنبيه على الكلام وعلى القرآن بأنه مخلوق. إذن هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، وهذا من لازم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم. لكن لما قام هؤلاء ووصفوا وقالوا بأن القرآن كلام مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، عبر عنه جبريل كما عند الأشاعرة، أو حكاه جبريل، أو خلقه أصواتا في الهواء، أصوات في الهواء كما تقول المعتزلة أو غير ذلك، احتاج بقى أهل السنة والجماعة إلى أن ينبهوا وأن يضيفوا هذا الإيه؟ هذا القيد بأن كلام الله سبحانه وتعالى، بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وأصبح من يتوقف في هذا ويقول هو كلام الله لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق أصبح مبتدعا، لأن ما الذي يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ ما الذي يمنعك؟ أهو مخلوق؟ يقول لا. طيب أهو غير مخلوق؟ يقول أنا متوقف. نقول أنت إذا مبتدع، لا ينبغي الإنسان أن يتوقف، بخلاف من توقف هو على منهج السنة والجماعة. فنحن الآن مثلا على المنابر وكذا نقول القرآن كلام الله، ينبغي أن تقرأ كلام الله، ما نقول كلام الله الغير مخلوق. ليه؟ لأننا لا نعتقد أن الكلام مخلوق، ولا يوجد من يجب علينا تمييز هذا الأمر بينهم. ولهذا يا إخواني أهل السنة والجماعة حين يضيفون بعض المصطلحات زي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، زي مصطلح الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، ويضيفون كلمة بذاته معناها لا توجد في القرآن منصوص عليها ولا توجد في السنة نفسها منصوصا عليها، حينما احتاج أهل السنة والجماعة أن يضيف هذه المصطلحات، فالقصد أنهم أرادوا تمييز منهج بين منهجين، وأن يوضحوا حقا بين باطلين. فلما أيضا قال المبتدع نثبت العلو لله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت العلو، نقول لهم تثبتون العلو، يعني تثبتون أن الله على عرش؟ قالوا نعود بالله، هذا كفر، وما لأي علو تثبتونه؟ يقولون نحن نثبت علو الصفة، علو القدر، علو الشأن، لكن ما نثبت علو الذات. فلما حصل خلط بقى هنا حصل خلط هنا فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو وهؤلاء يثبتون العلو، فاحتاج أهل السنة إلى أن يميزوا بين الإثباتين. أنتم تثبتون العلو لكن أي علو؟ علو الصفة، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بقسمين، علو الصفات وعلو الايه. لهذا احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يقولوا هو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته. يبقى المصطلحات التي أحدثها أهل السنة والجماعة هذه مصطلحات بقدر، هذه واحدة. الأمر الثاني لا تخالف النص. الأمر الثالث وقع الإجماع عليه وعليه، فلا يجوز أن نحدث مصطلحات اليوم ونقول بناء على ما فعله أهل السنة والجماعة بعباءة واسعة، وإنما المصطلح الذي قد نحتاج إليه اليوم هذا مصطلح لابد أن يتوافق فيه مثل هذه الأشياء، لابد أن يدل عليه القرآن والسنة، يعني أن لا يخالف النص الشرعي. اثنين، أن يكون هذا خارجا من المعتبرين الراسخين من أهل السنة والجماعة، لا يأتي واحد ويحدث لنا مصطلحا أو يخترع لنا مصطلحا ثم يلزم الناس به ويحاكم الناس إليه، زي مثلا توحيد حكيمية، زي مثلا توقف تبين، زي هذا، فهذا لا نقبله لا نقبله. أو مثلا في الإيمان شرط كمال، العمل شرط كمال أو كذا، ما دليل ذلك؟ يبقى المصطلح لابد أن يتوافر فيه ما توافر فيه في المصطلح عند سلف الأمة الأوائل، من أن يكون هذا المصطلح قام على دليله الكتاب والسنة، وكذلك قام عليه الحاجة، فما أحدثوه لغير حاجة. الأمر الثالث أن الذي قال ذلك هو أهل السنة والجماعة وأجمع على هذا المصطلح، فلا يخالف أحد غير السنة والجماعة أن الله على عرشه بذاته، ولا يخالف أحد من أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ما في أحد خالف. لكن تيجي أنت تحدث مثلا مصطلحا اليوم، هذا المصطلح أحدثته بفهمك أنت ثم حاكمت الناس إليه. وكثير جدا إخواني من المصطلحات توجد عند بعض الجماعات والأحزاب، هذه مصطلحات يخترعوها ويحدثوها ثم يحاكمون الناس إليه، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز محاكمة أحد من الأمة لمصطلح أحدثه أحد، ولا قاعدة قاعدة هو بنفسه. لكن إن دل على هذا المصطلح الكتاب والسنة ودل على الكتاب والسنة تكون محاكمة لما ورد من دليل هذه القاعدة أو المصطلح في الكتاب والسنة. إنما نحن لا نتحكم إلى مصطلحات أحد، ولا نتحكم إلى كلام أحد، إلى كلام أحد طبعا لا، وإنما نتحكم. ولهذا مثلا لما نيجي نقول في تعريف الإيمان أو كذا، لما نيجي نعرف الإيمان أو لما نيجي نعرف التوحيد أو لما نيجي نعرف هذا أو لما نيجي نبين أنواع التوحيد، فنحن تابع لسلفنا الصالح ولفهم سلفنا الصالح، ولا ينبغي أن نتوسع. واحد يطلع توحيد حكيمية، بكرة يطلع واحد توحيد مثلا فساد أخلاق، يقول مثلا توحيد الآداب توحيد الأخلاق مثلا، واحد يطلع مثلا توحيد مثلا الاجتماع وعدم الافتراق، كل واحد يظن يقول لك ان هذه القضيه فيها خلل عند المسلمين، اذا نخرج فيها ايه نوعا من التوحيد، نوعا من توحيد العلم مثلا. ما هو توحيد الحكيميه ترجعون لصفه الايه، صفه الحكم، وان الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده. طيب ايه برضه توحيد العلم وتوحيد النزول، فان المبتدع انكر نزول الله، يبقى توحيد النزول وتوحيد الاستواء، والا لست باحظ مني انت طلعت توحيد حكيميه عشان في خالف توحيد الحكيميه، كذلك في خالف في اثبات صفه النزول والاستواء، يبقى نطلع توحيد استواء وتوحيد نزول، وكذلك توحيد اي خلل بقى في اي باب نطلع فيه توحيد. ولا يمكن ان تنكر ايه علي اذا تتسع العباءه، زي احداث الجماعات، واحد طلع جماعه تبليغ، واحد طلع جماعه اخوان، واحد طلع جماعه كذا، ويجي كل واحد يدلل على جماعته بالاسم، يقول لك الاخوان، والله عز وجل يقول انما المؤمنون ايه اخوه، انما المؤمنون ايه اخوه. يجي طلع واحد مثلا مصطلح الجماعه الاسلاميه او كذا، يقول ابن عباس تبيض وجوه السنه والجماعه سد وجوه الفرقه والخلاف، يجي واحد يطلع مثلا التبليغ، التبليغ بلغوا عني ولو آية، يبقى جماعة التبليغ. واخد بالك؟ يجي واحد يطلع مثلا زي الإخوة اللي بيستدل مثلا على الجماعة السلفية أو الدعوة السلفية بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة نعم السلف، نعم الخلف، نعم خلف النعم السلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل هو الدليل على الدعوة السلفية والدليل على التمسك بمنهج السلف في الأمة أن النبي قال نعم كذا لكذا؟ أبدا، ليس هذا هو الدليل. ولكن سلف الأمة معروف، هذا المصطلح والانتساب إليه معروف. سلف الأمة هم من سبقونا من الصحابة ومن النبي وصحابته أهل القرون المفضلة الثلاثة، فنحن نتبع منهجهم. فهم سلف باعتبار أنهم سبقونا وأنهم قرون مفضلة، بين النص فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى إذن لا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس لخالق ولا مخلوق. هذا في زمن الإمام أحمد وفي زمن الأئمة لما وقع خلط. لكن الآن مثلا أو حيث لا اشتباه، يبقى لا نلزم الناس بإضافة غير مخلوق، لكن نلزم الناس باعتقاد غير مخلوق. ينبغي حينما يقول لك القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قل سريعا القرآن غير مخلوق، كلام الله عز وجل غير مخلوق. لكن ما تقولش والله أنا متوقف، أنا سأقف عند اللفظ القرآني، أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. نقول هذا اللفظ القرآني، هذا هو معناه. القرآن صفة الله عز وجل، كلامه سبحانه صفة الله ولا لا؟ يقول صفة. نقول طب هل صفة الله عز وجل مخلوقة؟ يقول لا ليست مخلوقة. نقول طيب إذا كان الكلام صفة والصفات غير مخلوقة، إذن القرآن غير مخلوق. ينبغي أن تجزم بهذا، كما أنك تقول العلم غير مخلوق والقدرة غير مخلوقة. في المقابل برضه يعني بعض الناس دائما إذا سئل عن مصطلح من الصحيح الجديدة أو يقول مثلا دعونا هذه المصطلحات ما تكلم بها الرسول ولا تكلم بها الصحابة ولا كذا، هذه كلمة حق لكن قد يراد بها باطل في بعض الأحيان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا بد لأهل العلم أن يحكموا في أي مصطلح يحدث، إما بالقبول وإما بالرد. أما أن يورد المصطلح فنقول مثلا لا نتكلم في هذا ما تكلم به السلف، قد يكون معنى هذا المصطلح معناه صحيح، صحيح أن لو لم يرد بنفس اللفظ لكن معناه صحيح. زي بذات مثل، نحن نقدر نقول هل قال أبو بكر الله على عرشه بذاته؟ هل قال عمر الله على عرشه بذاته؟ لا، يبقى إذن لا نتكلم. من قال ذلك؟ يبقى لابد من التفصيل، لابد من التفصيل والحكم على المصطلحات الحدث. يعني نحن نقول مثلا توحيد الحكيمية مقبول ولا غير مقبول؟ مثلا يعني نقول مثلا عمل الجوارح أو العمل شرط كمان ولا شرط صحة؟ لابد أن يحكم في هذا، ما نقول دعونا من هذا، لا لابد أن نحكم يا بالقبول يا بالإيه يا بالبطلان. إنما القول بأن دعونا من هذا لن يدعنا أحد، يبقى لابد من الفصل في مثل هذه المصطلحات. ثم تقرير أيضا أنه ليس كل مصطلح لم يكن عند السلف ليس كل مصطلح مردودا بإطلاق، لا، فقد يكون مصطلح حق، قد يكون مصطلح حق كما ضربنا لكم الأمثلة. ولهذا مثلا نيجي مثلا عند تعريف الإيمان، قول وعمل، قول القلب لسان وعمل القلب لسان الجوارح، بنعرف كده. طيب يا شيخ، من ترك القول مع القدرة عليه؟ قول اللسان كاف. طيب يا شيخ، من ترك قول القلب؟ كاف. طيب يا شيخ، من ترك عمل القلب؟ كاف. طيب يا شيخ، من ترك عمل الجوارح؟ دعونا من هذه القضايا، هذه القضايا ما تكلم فيها السلف، دعونا. اشمعنى جينا عند هذه دعونا؟ ما هو لابد، يا نقول ليس بكافر، يا نقول كافر، يا نقول الامر في تفصيل بالصح، هذا هو الجواب. والا لو المبدا دعونا، طيب يبقى دعونا برضه من قول اللسان، دعونا من قول القلب، دعونا من عمل القلب. لماذا لما جينا عند عمل الجوارح قلنا دعونا من عمل الجوارح، دعونا من هذا ما تكلم السلف؟ ما تكلم؟ ايوه، لا تكلم السلف. السلف يا اخوان ما تركوا قضية الا وتكلموا فيها، لكن اما بكلام منصوص عليه واما بسكوت يلزم منه كلام، زي او يلزم منه نسبة منهج. زي احنا بنحكي الاجماع على ان السلف إنما أمر هذه الصفات على حقيقتها وأثبتوها لله سبحانه وتعالى حقيقة وأثبتوا لها معاني الجمال والجلال. تفين الكلام، هذا دليل على أن أبو بكر قال نثبت اليدين الحقيقيتين كده بالنفس اللفظ لله سبحانه وتعالى، ونثبت عينين لله عز وجل حقيقة. هذا في لفظ يوجد، هذا يوجد لأبو بكر، يوجد لعمر. يبقى إذن لما احنا نقول أن نثبت الصفات هذه على حقيقتها، نثبت عينين حقيقيتين، نثبت يدين حقيقيتين، يبقى احنا الآن تكلمنا بما نتكلم به السلف. لا يا اخوان، تكلمنا بما تكلم به السلف، بل ونحكي الإجماع في ذلك. ليه؟ لأن السلف قرأوا هذه النصوص ولم يؤولوها على غير ظاهرها والأصل الحقيقة، فلما سكتوا كان إقرارهم على أن اليدين حقيقيتان، على أن العينين حقيقيتان، على أن كذا، هذه الصفات كلها حقيقة. ولو كان المراد غير الحقيقة لأنكر ذلك السلف ولا أوضح ذلك، لقالوا انتبهوا المراد بالوجه هنا كذا، انتبهوا المراد باليدين هنا القدرة والنعمة، انتبهوا المراد بالقدم هنا كذا وهكذا. لكن لما سكت دل على أن الحقائق هي المعتبرة. فمسألة الألفاظ إذن والمصطلحات لا يتوسع فيها، وفي نفس الوقت مسألة المصطلحات أيضا لا يمنع منها مصطلح قام عليه الدليل من الكتاب والسنة ورسخه أهل العلم الناصحون. ولا ينفع علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم، لأنه كفر بصفة من صفات الله عز وجل دل عليها الكتاب والسنة. قال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى، ألا هنؤول إزاي؟ وإذ نادى ربك موسى، وكلم الله موسى تكليما، قربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. يعني حتى لو أولت الكلام الآية وكلم الله موسى تكليما قلت وكلم الله موسى، فما تقول انت وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وفقربناه نجيا، فينادي بصوت يسمع من قربك ما يسمع من بعد، ماذا تقول في كل هذا؟ نعم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله تعالى كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. معنى الكلام هذا إيه؟ هذا الكلام فيه النص على مسألة اللفظ، على مسألة اللفظ. فما مسألة اللفظ هذه؟ اللي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق؟ اكتب هذا السؤال، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة ما حكمها؟ الجواب نقول كما قال الأئمة، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو مبتدع، فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني يدور أمره بين كونه جهميا وكونه مبتدع. أما وجه الجهم معروف، لأن يعني الجهم يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وأما وجه كونه مبتدعا فلأنه أحدث عبارة ما تكلم بها السلف. والجهمية لهم طرق، لما قامت الدنيا عليهم لما قال القرآن المخلوق قامت الدنيا عليهم، قالوا بقى ألفاظنا زي قول اليهود راعنا، ويريدون به السب والانتقام. فإن سددت بابا أحدث بابا. زي قولهم الإيمان مخلوق، وتجي تقول الإيمان مخلوق ويقول لك الإيمان فيه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله من القرآن، إذا يريدون التوصل إلى أن القرآن برضو إيه مخلوق. فهذا منهم إيه تلاعب. لهذا أهل السنة والجماعة فطنوا لذلك. إذن يتبين لنا أن العبارة من جهة اللفظ فلا ينبغي أن نحدث هذا اللفظ، وأما من جهة المعنى فنقول الأمر فيه تفصيل. لفظ بالقرآن مخلوق، الأمر فيه تفصيل. فإن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به التلفظ. الملفوظ والتلفظ، الملفوظ هو الكلام الخارج، والتلفظ هو الفعل نفسه. أما الملفوظ إن كان قرآنا فهو غير مخلوق. الملفوظ كان قرآنا فهو غير مخلوق، وأما إن كان غير قرآن كلام العادي أكلم واحدا وكذا فلا شك أنه مخلوق، لأنه كلامي وكلامي صفة لي وأنا مخلوق، إذا صفتي مخلوق. وأما التلفظ اللي هو الفعل، حركة الشفتين، حركات اللسان، هذه مخلوقة لأنها حركتي أنا. يعني حاصل الأمر ما كان منسوبا للباري سبحانه فهو غير مخلوق، وما كان منسوبا للإنسان فهو مخلوق. طبعا هذا التفصيل من جهة المعنى، لكن لما كان هذا الأمر يغمض نقول لا، هذه العبارة من أصلها ينبغي أن نتكلم بها، لكن عند التفصيل نفصل كده رجل قرن مخلوق. لكن لا مانع أن أقول مثلا أفعالنا مخلوقة، يبقى القرآن غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، أفعالنا مخلوقة زي حركة لساني كذا كذا إلى آخره، زي أفعال المداد بتاعي، كتابتي، الأوراق وهكذا. ولهذا من حلف على المصحف هل يكون حلفه مشروعا أم لا؟ هل ينعقد اليمين بذلك أم لا؟ حلف على المصحف اللي هو النسخة المعروفة مصحف، فنقول إن قصد كلام الله سبحانه وتعالى فهو حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وإن لم يؤثر عن السلف وضع الأيدي على المصاحف وكذا. لكن لو قال والمصحف أو قال وكلام ربي فهذا ينعقد باليمين، وإنما إذا حلف يريد المداد، حلف يريد الأوراق، حلف يريد الجلد وكذا ما هو من خلق الإنسان فهو مخلوق، وبالتالي يكون حليفا بغير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا نفصل بين أفعال العباد وبين كلام الباري سبحانه وتعالى، فأفعالنا مخلوقة وأما كلامه سبحانه وتعالى فغير مخلوق. هذا حاصل عبارة لفظي بالقرآن مخلوق. أريد أن أسمع واحد بسرعة كده يلخصها لنا، عبارة لفظ بالقرآن مخلوق، ما القول فيها؟ يعني أقول لفظ يطلق ويراد به الملفوظ ويطلق ويراد به التلفظ، ما كان من أفعال العباد مخلوق. أما الملفوظ إذا كان قرآنا فهو غير إيه مخلوق. يبقى ده خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة والفرق. يبقى احنا وضحنا مذهب أهل السنة والجماعة، أشرنا إلى المذاهب المخالفة في ذلك من الاتحادية والحلية والجهمية والأشاعرة والكلابية والكرامية والمعتزلة وغير هؤلاء. أيضا أوضحنا هنا بمسألة لفظ بالقرآن مخلوق وهي من إحداث هؤلاء الجهمية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول هل لله خمسة أصابع أم أكثر؟ نسبة الله سبحانه وتعالى خمسة أصابع كما جاء في النص صحيح مسلم وغيره، ولا نجزم بأن أصابعه خمسة. وفرق بين أن نقول أصابع الله خمسة وبين أن نقول لله خمس أصابع، لله خمس أصابع هذا ثبت به النص. أما نحن نحصر أصابعه سبحانه وتعالى نقول لله سبحانه وتعالى أصابع خمسة هذا يحتاج إلى دليل، ونحن كما قلنا نفي الصفات وإثباتها يحتاج إلى دليل، لكن نثبت لله سبحانه وتعالى خمسة أصابع كما ورد به النص. يقول هل من قال بأن القرآن مخلوق كافر؟ وهل إذن أشاعرة وكل هذه الفرق كفار؟ نقول من قال بأن القرآن كلام الله، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هذا من جهة النوع. أما الأعيان، أعيان من يقولون بهذا، فهذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة عليهم، لكن القول بأن القرآن مخلوق هذا كفر. فأهل السنة حينما يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر يقصدون به النوع. نعم. يقول ماذا يترتب على قول من قال بأن صفات الله مخلوقة؟ يترتب على قول بصفات الله مخلوقة أن الله مخلوق، يترتب على القول بأن الصفات مخلوقة أن الله مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف. يقول كيف كلم الله سيدنا، كيف كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري أنت تفهم ولا مش عارف، يعني إحنا بقالنا كم درس جاي تسأل كيف دي لا تسأل، كيف هذه لا تسأل، كيف كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن الكيف مفوض يا إخوان، ولهذا الصحابة ما قالوا وكانوا أولى أنهم يسألوا، وهو بين أظهرهم. يقول هذا الصحابة النبي بين أظهرهم كانوا أولى أن يقولوا كيف، الكيف غير معقول، هذا نجهله. لكن لكلام الله كيف، ولهذا فرق بين نفي الكيف ونفي العلم بالكيف. أما نفي الكيف نعم هذا ننفيه، نفي العلم بالكيف هذا نعم، أما نفي الكيف فلا يجوز، فصفات الله سبحانه وتعالى كلها لها كيف، لكن العلم بها هذا مجهول بالنسبة لنا. هل يجوز أن نقول إن الله لم يزل متكلما بالقرآن حتى الآن؟ كلام من هذا؟ لكن أقول تكلم الله عز وجل بالقرآن كلاما حقيقيا. طيب هاتف.